قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدقت ربنا فيما قلت ومن أصدق من الله حديثا لا أحد ومن أصدق من الله قيلا لا أحد. في حديث ابن عباس وأبي هريرة والحديث في مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ يوم الجمعة بسورة الجمعة وبسورة المنافقين. وفي رواية أخرى كان يقرأ بالأعلى والغاشية. وفي رواية ثالثة كان يقرأ بصورة القمر وبصورة قاف في الجمع وفي الأعياد صلوات الله وسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الصور الست لها مكانة عظيمة كشأن القرآن الكريم، فهو كلام ربنا، كلام ربنا تنزيل من حكيم عليم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهناك الأمر بالتسبيح، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. في سورة الصف وهنا يسبح بالمضارع، وهناك فسبح باسم ربك العظيم، سبح اسم ربك الأعلى. فالأمر بالتسبيح في جميع الأوقات والأزمان، في الماضي وفي المضارع، وبالأمر كما قال الله لموسى وهارون ولا تنيا في ذكري، وكان صلى الله عليه وسلم يذكر ربه في جميع أحواله صلوات الله وسلامه عليه. الله أكبر. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض من ناطق ومن جامد، الكل يسبح كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. الملك، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الملك القدوس، ما معنى القدوس؟ أي المنزه عن كل نقص، وفي المقابل والمتصف بكل كمال سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تقول الملائكة: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تقديس، تنزيه، تعظيم الملك القدوس العزيز الحكيم. ومن أراد العزة فليطع العزيز. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. فالعزة في طاعة الله عز وجل والذل في معصية الله عز وجل. أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. الملك القدوس العزيز الحكيم، عزيز في أمره في قدره، حكيم في أمره في قدره في شرعه، حكيم ربنا حكيم سبحانه وتعالى. العزيز الحكيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، هو سبحانه حتى لا يكون لأحد حجة، نعم لئلا يكون للناس على الله حجة. إعذار وإنذار. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، في الأميين أي في العرب، نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا هكذا هكذا، صلوات الله وسلامه عليه. وهذا شرف للعرب، فرسول الله لم يبعث إلى العرب فحسب، بل إلى الإنس والجن أجمع. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعرفون نسبه، يعرفون مكانته، يعرفون شأنه صلى الله عليه وسلم، يلقبونه بالصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه قبل البعثة، فما بالكم بما بعد البعثة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، لما يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. شايف مهمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ التلاوة، التزكية، التعليم للكتاب والسنة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها صلوات الله وسلامه عليه. الله أكبر، هذا شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، معلم. الله أكبر. ويعلمهم الكتاب، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الكتاب الحق، والحكمة أي السنة. فمن أراد العلم الصحيح ومن أراد الحكمة فعليه بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة خير القرون رضي الله عنه، وصلوات الله وسلامه على رسول الله المعلم صلوات الله وسلامه عليه، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذا أردت التزكية فعليك بالتخلية، فلا بد من التخلية أولا ثم التزكية بعد ذلك. لا بد أن تتخلى عن الشرك، عن البدع، عن الخرافات، ثم بعد ذلك تتحلى بالتوحيد الخالص، تتحلى بالعلم النافع. لا تقل قال فلان وقال فلان، ولكن العلم قال الله قال رسوله لا أدري لا أدري. فالعلم قال الله قال رسوله وثلث العلم لا أدري. انتظر حتى أسأل أهل العلم. فالدنيا بخير إذا صلح العلماء والأمراء، أما إذا فسد العلماء والأمراء فعلى الدنيا السلامة. اثنان إن صلح صلحت الأمة، وإن فسد فسدت الأمة، العلماء والأمراء. وللعلماء صفات، من هذه الصفات للعلماء الربانيين صفات عشر، على سبيل المثال للحص أنهم أهل رسوخ، أهل يقين، لا أهل ظن ولا شك ولا ريبة ولا ارتياب على الإطلاق، كما قال تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أهل حق آمنا به كل من عند ربنا، أهل حق. إذن أهل رسوخ، أهل حق، ليس بأهل فتنة على الإطلاق. لا تجد عالما إلا وخرج من الفتنة كالذهب الصافي. فالفتنة نائمة، ملعون من أيقظها. فالعلماء الذين تعلموا على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى يد السلف الصالح، فالخير كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة على الحق إلى أن تقوم الساعة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. الراسخون في العلم، صفات العلماء الربانيين، راسخون في العلم، أهل حق، ليسوا بأهل فتنة، بل يخرجون من الفتنة ومن فتن الدنيا أجمع كالذهب الصافي النقي. قال ربنا عن قارون فخرج على قومه في زينته، شوف الفتنة، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا افتتدوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. شوف الفتنة بقى، فتنة، يبيع دينه بعوض من الدنيا، ايش هتزور ماشي، يشتغل في مكان حرام ماشي، فتنة. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم. شوف خرجوا من الفتنة ازاي. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم، مش علم بس، ده علم مع العمل، علم وإيمان صحيح. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. صبر عن الشهوات وصبر على الشبهات. شبهات شهوات لا يميلون مع كل ناعق مع كل ريح، بل يتحرك الجبل ولا يتحرك المؤمن. ثابت أهل استنباط، أهل استنباط، كما قال الله عز وجل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي العلم منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أهل استنباط للحقيقة، ليسوا بأهل زيغ، ليسوا بأهل مرض في القلب. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. شوف أهل حق مش يزيغون. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يتبع المتشابه فاحذروهم فأولئك الذين سمى الله، سماهم الله بأن في قلوبهم زيغ، يحل لك الغيبة ويحل لك مش عارف الصلاه في المساجد اللي فيها اضرحه، وجيب لك ايات واحاديث ويلبس عليك القضيه. اهل زيغ. اما اهل العلم النافع ان شاء الله. واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولذلك من صفات العلماء الربانيين أهل عقل أهل لب صحيح، كما قال تعالى وما يعقلها إلا العالمون. هم دولة شو لك نفهمه يا طيرة وتلقاه لا صلاة ولا عفة ولا كرامة، تفهم ايه؟ تفهم ايه؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أما أهل العلم، أهل العلم الربانيين الله أكبر، هم أهل بكاء، أهل بكاء، أهل زيادة للإيمان. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. سجدت لهم شر يقين، أهل خشية، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك من لم يبقيه علمه فليس بعالم، ليس بعالم. كان لعمر بن الخطاب أمير المؤمنين خطان، كان له خطان في وجهه من أثر البكاء. نعم، رسول الله بكى حتى بل الثرى، ولما سئل قال: أنزل علي الليل آيات، ويل ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أهل العلم. العشر آيات الأخرى من سورة آل عمران: ويل لمن قرأها ومن لم يتدبرها. أهل العلم، أهل حفظ لكتاب الله. أول علم يتعلمه كلام ربنا، يتلو عليهم آياته. لا لي دعوة أي حاجة تانية خالص، أحفظ القرآن الأول، أول أدب حفظ القرآن كامل. نعم، في صدورهم كتاب الله، فلا بد من ذلك، يحملون كتاب الله في صدورهم. ولذلك نقرأ الإمام الشافعي حفظ القرآن كاملا، ابن سبع سنوات، ابن سبع سنين، وكذلك الإمام الدوسي وغيره ابن سبع سنين. وهناك من حفظ القرآن والموطأ ابن عشر سنين، ابن 15 سنة. القرآن أولا ثم بعد ملك السنة، مش تبدأ في أصول الفقه، ده كلام. القرآن أولا يتلو عليهم آياته بالترتيب، وهذه دعوة أبينا إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. أول شيء، أول أدب من آداب المسلم حفظ القرآن كاملا. نعم نعم، حتى تسلم من كل شبهة وشهوة، فلا بد من تلك الصفات: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن كانوا من قبل القرآن، من قبل الحكمة، من قبل التزكية، من قبل الإسلام، لفي ضلال مبين. كنا في جاهلية وشر، كنا أضل قوم قبل الإسلام، كنا أذل قوم قبل الإسلام، فأعزنا الله بالإسلام. فمهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله، لا شرق ولا غرب على الإطلاق. مهما أدت شرط، مهما ابتغينا العزة في غير الإسلام، جواب الشرط أذلنا الله، أذلنا الله ذل ما بعد ذل. ويسمون أنفسهم بالاستعمار، الاستعمار بيعمر، ده احتلال، الاستعمار بيحمر، لكن هذا احتلال للعقول، احتلال للأرض، للعرض، لهدم الدين. مقاصد الشريعة، مقاصد الإسلام الخمس، الاحتلال يهدمها تماما. أول ما يبحث عن العلماء، هي دي القضية، هو ده النووي، العلماء فين؟ وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. الله أكبر. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. من أقصى المدينة وجاء من أقصى المدينة رجل الأخرى جاي، فأنت بالعلم والعمل رجل بالعلم الصحيح والعمل الصالح المشروع رجل، وبغير ذلك لا تساوي شيئا على الإطلاق. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل الكفر، من قبل الإسلام، من قبل التلاوة والعلم والتزكية لفي ضلال مبين. وآخرين منهم، يعني مش العرب بس، لا، آخرين من غير العرب، وآخرين من غيرهم، منهم أي من غير العرب، من دون العرب. ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن تفسير هذه الآية، فجاء سلمان الفارسي فقال لو كان الإيمان عند الثريا لما له رجال أو رجل من هؤلاء، وفي رواية من فارس. فالإسلام للعرب والعجم. والله يقول وإن تتولوا، أيها العرب، وإن تتولوا أيها المستمعون، وإن تتولوا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين ومن يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الكافر جاي منين؟ لهدم الإسلام. وبصرت إيه؟ مليارات. أنت صرفت إيه؟ ده عشان تسمع درس، ده يا عم ده درس هيكلفنا 5 جنيه. لكن أنت جاي منين؟ سايب عيال وسايب مش عارف إيه وسايب الرفاهية. دي جاي منين؟ من إيه؟ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. ولا يزالون يقاتلونكم ليه حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه سلامة بالسلامة. ولا يزالون مدى للاستمرار يقاتلونكم في الحال وفي المستقبل حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أمر الجد خطير. وآخرين منهم لما يلحقوا به كلا إن معي ربي سيهدين لا تحزن إن الله معنا. اللي معه ربنا عزيز. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز. البحر أمامنا والعدو خلفنا. قال كلا إن معي ربي سيهدي. لا شرق ولا غرب ولا مريض ولا غير مريض، هذا كله في لمح البصر يقول للشيء كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم قال تعالى ذاما لليهود. والكلام إن كان اليهود إلا أنه يراد به ويخاطب به أهل الإسلام. إن كان الكلام عن اليهود فالمقصود أنت أيها الأمة الإسلامية. ثم قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة، شوف الذم، ثم لم يحملوه، حملوا ثم لم يحملوه، في ذم أكثر من كده بقى. مثل الذين حملوا التوراة، هذا علمه، وأنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكموها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار لما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، كمثل الحمار يحمل أسفار كتب علم كبيرة أو ماذا يستفيد الحمار إلا المشقة والعناء والتعب. حمار تحمل عليه كتب وأسفار كتب علم كبيرة عظيمة حمل التوراة ثم لم يحملوها، معه دكتوراه من كلية ايه ودكتوراه في الفقه ودكتوراه في الحديث ودكتوراه مش عارف في الذرة، مش عارف حاجة خالص، وان كان عارف ما بعملش فيش. حمل التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. ولذلك الطغيان في ثلاثة على سبيل المثال للحظ في العلم، تطغى بعلم ازاي يا عمي ده العلم جاي للابد، وكانوا بيقولوا التربيه والتعليم يعني الادب والعلم، وفي الاثر ليكن علمك ملحا وادبك قبحا، يعني القبح كتير الدقيق كتير والبلح قليل قوي قوي في العجين، لكن علم بدون ادب عملت ايه؟ ليكن علمك ملحا وادبك قمحا، ده المطلوب، لكن علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، مفيش ادب يبقى فاد العلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ادبني ربي فأحسن تأديبي. شو واحد لا يقرأ ولا يكتب ومؤدب بعد ما عاد التراث فيش أدب، فيش أدب، لأنه لم يتأدب بالكتاب والسنة، لم يتأدب بالكتاب والسنة. يبقى الولد قاعد وهو عشان مش عارف الدكتور ولا ايه السجارة ورجل على رجل، أدب ايه؟ أدب ايه ده؟ ويشير وتعمل ايه؟ امر جد خطير. ولذلك شوف الطغيان في العلم واتل عليه نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها، يا بالمصيب ده معاه ايات لكن تبطون مسلوخ فيش نطور للاسلام ولا سيره ولا سريره. فين صورتك يا عم؟ فين صورة النبي محمد عليه؟ فين هيئة النبي فيه؟ هيئة المسلم فيه؟ صورة ما فيه سلوك ما فيه، السيرة مش موجودة خالص. السريرة أكيد 100% ما دام في الصورة ولا سيرة يبقى السريرة تعبانة. ألا إن في الجسد مضغة للسريرة إذا صلحت صلح الجسد كله، صلحت السيرة والصورة ده ما فيه فانطلق منها، ده بقى آيات مش آية واحدة. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، أصبح غاوي، أصبح أخ لإبليس تلميذ وأستاذ في مدرسة إبليس. ولو شئنا لرفعناه بها تبقى، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. لك عم نمشي جنب الحرس يا عم بلاش، هو اللي يتمثل في الإسلام في ايه ده واضح. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أي تترك خيالها. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. شوف طغيان العلم، طغيان المال اهو. فخرج على قومه في زينته طغيان. من ايه؟ واتيناه من الكنوز، من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح. بلاش كبر، بلاش بطر، لا تفرح. اكيد الناس بتعمل معاك وتفرح، تقول لك ده ربنا معانا، ده احنا ربنا وفقنا الليله دي في السهره دي، بيفرح بالمعاصي، يفرح بالجور، يفرح بالفساد والربا. لا تفرح، ان الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره، طب سخر بالك للاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا، محدش بيحرمك من الدنيا الحلال، بس احسن كما احسن الله اليك. ولا تبغي الفساد في الارض بالمال والجاه، ان الله لا يحب المفسدين. مفيش فايده انت بتقول مين، طبع الله على قلبك. وهناك الطغيان بالايه؟ بالجاه، بالمنصب. ما اريكم الا ما ارى، ده فرعون بقى بالملك، بالوظيفة، بالمكانة الاجتماعية، يبقى طغيان بالسلطان الجاه، وسلطان المال، وسلطان العلم. شفت الطغيان؟ طغيان. أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم القائد الأعلى للقوات المسلحة، القاضي، الإمام في الصلاة، خرج يوما في مرض، فوجد ان عمر يؤم الناس وابو بكر مش موجود، ابو بكر هناك فوق لسه ما جاش، وعمر يؤم الناس، فقال يرضى الله ويرضى رسول الله الا ان يكون ابا بكر، ويرضى المؤمنون الا ان يكون ابا بكر. عمر الفاروق، عمر الذي اذا سلك فجا سلك الشيطان فجا اخر، يقوم وابو بكر موجود في البلد؟ ما تحصلش. يعبد الله ويعبد رسول الله ويعبد المؤمنون الا ان يكون ابا بكر. هي كده. ولما قالت السيده عائشه على السيده صفيه بحسبك من صفيه، يعني انها قصيره، قال لقد قلت كلمه لو مزجت بمياه البحار العقرب، بمياه الدنيا. اجري خليها تسبح على كلمة، بس الأشارة. امال ايه؟ ده العلم، ده الأدب، هو ده السلطان. ولذلك كان يقول اللهم من وليته أمرا من أمور المسلمين فرفق بهم فارفق به، ومن وليته أمرا من أمور المسلمين فشق عليهم فاشقق عليهم. نعم، خير ولاتكم من تحبونهم ويحبونكم، من تدعون لهم ويدعون لكم، وشر ولاتكم من تكرهونهم ويكرهونكم، وتدعون عليهم ويدعون عليكم ويدعون لكم. من تحبونهم ده خير الولاة، ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم. كما كان يقول أبو بكر رأيتمونا على حق فاعينوني، وإن رأيتمون على باطل فقوموني. حملوا التوراة ثم لم يحملوها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، بئس مثل القوم، بئس البريح، بئس الخليط، بئس الجماعة، بئس مثل القوم. وإن كانوا في المناصب، وإن كانوا في المال والجاه، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الظالم يقول لك ادعيلي، الفاسق يقول لك ادعيلي. أخي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلله سنن. لا تتبدل ولا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فاللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وللحديث بقية بعد الفجر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله، مصيبة ما بعدها مصيبة، يبقى قمة المعاصي يقول لك أنا ولي لله، ده ربنا بيحبني، لو ما كانش يحبني كانش اداني الفلوس دي، ما كانش جعلني في المكانة دي، ما كانش اداني الصوت الجميل اللي أغني بيه ده. ايه ده استدراج. كما قال تعالى: كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن. الناس الضلال فليمدد له الرحمن مد. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، وما من باب بيت إلا وعليه أو به رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإذا خرجت إلى طاعة الله تبعك الملك برايته حتى تعود، وإن خرجت إلى معصية الله تبعك الشيطان يؤذ يدفعك للمعاصي. ايوه روح طلقها، روح اقتله، ايوه روح اعمل كذا وكذا، روح اقفل المسجد، ايوه دائما يمرك تبعه الشيطان براياته حتى يرجع، ايوه روح اذني، روح اسرق، روح خرب، حرب. ما هذا في بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، في المال في السلطان في كل شيء في العلم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. فين الكلام ده؟ فين من صلى الصبح في جماعة هو في ذمة الله في حفظ الله؟ فين الكلام ده؟ فين من صفات عباد الرحمن يمشون على الأرض هولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما؟ فين من صفات عباد الرحمن إذا رؤوا بمجرد ما تشوفوا تذكر ربنا على طول؟ اللي مش محجبة تحاول تغطي نفسها، واللي مش عارف يشرب سيجارة حاول يخبيها كده. من صفات عباد الرحمن إذا رؤوا لك الشيخ ياهو خلاص، الاخ ياهو، ذكر الله يا بن قضية، ده من صفات عباد الرحمن. ولذلك قل يا ايها الذين هادوا، قل اليهود ان زعمتم انكم اولياء، وقالت اليهود نحن ابناء الله واحباؤه، ما هذا ان زعمتم انكم اولياء لله؟ يقول لك نحن شعب الله المختار. لمين خسرت الانبياء بعلامه ايه؟ انتوا شعب الله المختار بعلامه ايه بس؟ قولوا بتبديل ايات الله، بتحريف التوراه، بأماره ايه؟ بأماره ان قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى. اخر كلمات النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء، حتى لو أنت أولياء لله كم بتموت ولا هتروح الجنة عند ربنا يا ربي. اللي بيقول أني من أولياء الله وربنا عنده كما قالها لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ودخل جنة وظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت يا ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه ويحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. فقال لك تعالى شوف أنا عندي إيه وعندي إيه والتلاجة فيها إيه والشقة فيها إيه. يا عم كله فضل ربنا. يا عم النبي كان بينام على حصير لغاية ما جنبه. يا عم ده عندك اللي عندك، بس المهم يزيدك شفاعة ربنا يكون سبب في إدخالك الجنة، سبب في قيام الليل، سخان مش عارف ايه، سبب عندك عربية عشان توصلك للخير بسرعة، عندك مال خيركم كما قال صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس. أهو ده نعم المال الصالح للرجل الصالح. كان للنبي ناقة لا تسبق صلوات الله وسلامه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولما سبقت يوما صحابة غضبوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق على الله ألا يرفع شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه. لما نزل قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بكى أبو بكر. بتبكي ليه؟ قال ما دام الامر تم يبدا هيبدأ في النقصان بقى، كل ما الامر يتم وبعد تمام يبدا في النقصان. فاللهم زدنا ولا تنقصنا. قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. ولا يتمنونه ابدا بما قدمت أيديهم من الكفر والظلم والفجور. فساد بعد فساد بسبب اليهود شر البرية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا أولئك هم شر البرية. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. لا تقول لي بقى مش عارف ايه تهدئة ولا مفيش ولا عهد ولا ذمة، لا يركضون في مؤمن الا ولا ذمة. واحنا عايزين نجرب، بتجرب ايه؟ ده قوانين. إن شر الدواب عند الله السم البطن الذين لا يعقلون. إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، ما فيش حد تاني ولي لله إلا أنتم، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وكما قال صلى الله عليه وسلم ولو تمنوا ولو تمنى اليهود الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم في النار. ولم يرجع يهود واحد. ولو خرج الذين يباهلون رسول الله لماتوا عن آخره. أمر خطير. أتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يجوز لمسلم أن يدعو على نفسه بالموت أبدا إلا أن يقول اللهم إن كنت تعلم أن الموت خيرا لي، هي دي القضية، فأمتني خايف من فتن. لا تتمنوا الموت على الإطلاق. أمال إيه؟ خيركم من طال عمره وحسن عمله. لا تجعوا على أنفسكم بالموت. ربنا ياخدك ربنا إليك. أي تشريع؟ أي دين هذا؟ فلا تجعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، فعسى أن يستجاب فتندموا فحذاروا. وإن كان ولا بد تقول: اللهم إن كنت تعلم أن الموت خيرا لي في ديني، لأن القضية قضية دين، قضية ثبات على الحق، أن نحيا على الحق وأن نموت على الحق، كما قال سيدنا يوسف: رب توفني مسلما، بعد تمام النعمة وتمام النعمة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هي دي القضية، ألحقني بالصالحين. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه. شفت ونفس البقرة: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. شيل أول واحد في الحضور وآخر واحد في الانصراف على أي حياة. لكن المسلمين فين المشارة؟ فين الهمة؟ فين الأمانة؟ فين الصدق؟ فين الإخلاص؟ الإسلام انتشر بالقدوة، بالسيرة، بالصورة، بالحقيقة. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، أبدا إلى أن تقوم الساعة، بما قدمت أيديهم من الكفر والظلم والفجور والفسق، والله عليم بالظالمين. وللحديث بقية مع سورة الجمعة. ولا تنسى أن الله عليم بالظالمين، إن ربك لبالمرصاد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مستعير مقنيع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فاللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الشفاء لمرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. تب علينا وعلى العصاة والمذنبين، وأد الدين عنا وعن المدينين. اللهم انصر إخوانا المجاهدين في سبيلك في العراق وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. آمين آمين آمين. وقصر.